ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه. هذا استنادا إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أننا وقفنا عند هذه العبارة وقلنا إن العبرة بما رواه الصحابي لا بما نقل عنه من فعله، فإن الرواية تدل على وجوب الحفاظ عليها وإكرامها وتوفيرها وعدم أخذ شيء منها. نعم. وما تحت حلقه ويحب شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا يقلم أظفاره مخالفا. كيف المخالفة؟ قلنا يبدأ بخنصر يده اليمنى، خنصر اليد اليمنى، ثم الوسطى من اليد اليمنى، ثم الإبهام من اليد اليمنى، ثم البنصر من اليد اليمنى، ثم السبابة من اليد اليمنى، ثم إذا انتهى من اليد اليمنى الإبهام من اليد اليسرى، ثم الوسطى من اليد اليسرى، ثم الخنصر من اليد اليسرى، ثم السبابة من اليد اليسرى، ثم البنصر، وهكذا تكون المخالفة. نعم. وينتف إفطه ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، والنور يعني اللي يزيل بها، الذي يزيل به شعر العانة إذا رغب في التنوير أو بأي مبيد آخر أو بأي مزيل. نعم. ويدفن ما يزيله من شعر وذكر ونحله. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. نعم. ولا يتركه فوق 40 يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة، ومن سنن الوضوء. هذا كله داخل في الباب الذي مر بنا، باب السواك وسنن الوضوء، هذه كلها من السنن المطلوب بالإنسان أن يأتي بها. نعم. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وتطلق السنة على أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، قول نطق به، فعل فعله، تقرير يعني قرره وأجازه وفعل أو فعل بحضرته ولم ينهى عن ذلك. نعم. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وسمي غسل الأعداء على الوجه المخصوص وضوءا لتنزيه. وسمي الغسل يعني غسل الأعضاء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، سمي وضوءا لأنه يجعل صاحبه في وضاءة ويزيل ما قد علق به. نعم. وضوءا لتنزيه المتوضئ وتحسينه. السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، يعني من سنن الوضوء السواك، وقد تقدم أنه يتأكد عند كذا وكذا وكذا وكذا مرة، يعتبر من سنن الوضوء إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أن يستاك. نعم. وغسل الكفين ثلاثة هذا من سنن الوضوء، إلا في حالة واحدة، إذا كان قائما من نوم ليل ناقضا لوضوء فإن غسلهما يعتبر واجب ولا يدخلهما في الإناء، لأنه إذا أدخلهما في الإناء غمسهما في الإناء وقد استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فقد أثر ذلك على الماء الذي أدخلهما فيه. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. أما إذا كان من غير قائم من نوم ليل فإن غسل اليدين ثلاثا سنة، وأما إذا كان من نوم ليل فغسلهما واجب. نعم. وغسل الخفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقل لوضوء لما تقدم في أقسام المياه. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما. قوله لمعنى فيهما يعني لمعنى غير معقول لنا. أمرنا بأنه إذا استيقظ الإنسان من نوم ليل فلا يغمس يده في الإناء الذي فيهما، وإنما يغسلهما ثلاثا قبل يغسلهما قبل أن يغمسهما فيه، وهذا لمعنى غير معقول لنا، أمرنا بذلك ويجب علينا أن ننفذه. نعم. ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يقول لو استعمل، فلو استعمل نعم الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح الوضوء وفسد الماء. لم يصح الوضوء لعدم الغسل، وفسد الماء لأنه أدخل يديه قبل غسلهما وهو ماء قليل. لم يصح الوضوء لعدم غسل اليدين، وفسد الماء لأنه أدخل يده فيه وهو قائم من نوم ليل والماء قليل. نعم. ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمدمدة ثم استنساق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. ومن سنن المبالغة فيهما أي في يعني يغسلهما باليمين والاستنثار باليسار، يعني يجذب الماء بيده اليسرى. نعم. المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنساق بغير صائم. بغير صائم، لأن الصائم إذا بالغ قد يدخل الماء إلى حلقه، لا يبالغ إذا كان صائما. نعم. لغير صائم فتكره. نعم. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنساق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالصاء المثلثة، وهي التي يخللها بيديه. يخللها بيديه لأجل أن يصل الماء، يأخذ حفنة من الماء ويخلل اللحية بيديه. نعم. بأصابع يديه. تخليل اللحية الكثيفة بالصاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، ويأخذ كفا من ماء يدعه من تحتها بأصابعه مستبقة أو من جانبيها ويعرقها، إما من تحتها وإما من جانبيها، كلاهما جائز. نعم. وكذا أنفقة وباقي شعور الوجه التي فوق اللحية وباقي شعور الوجه. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجل آكد وفي الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إهداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعدها ملتصقة سقط. أحد الإخوان يسأل هذه مسألة في الفرائض، وأنا قلت إن شاء الله أننا بعد الإجازة سنعمل درس في الأسبوع يوم في الأسبوع في مادة الفرائض، وذلك لأهميتها وللحاجة الماس خلص هذا.